ابو شاش على القرن النايم ومحلتوش حاجاتين المجلع عميتا حرفوا على الاراضي ولا مقابلوا الدلب شعلان من فاق ظهري الثماني قالوا لي ما خدتنيش انا معاك كنت يبقى شهر باليماني أبهننا جعهم المشاجي ولا مقابلوا الزنات شريفة أشغلت الويش كلك أبو شاشا القرن نايم كتر بيك ولا استجلك جمدين نجوع الهلاي قل عربنا خريفنا الدنين كمن كتري العزى العبى بينا حضتهم انا في الوطن دي التعين لعشر ولا ما الحق دينا الخروف الكتاجي كمان بعد ما شفت عجز زي ما يؤمنوا في كلاجي فين الجاجي علام اللي تلمك وتقعد في الغرب تكونك كمان يونيس حلاب تعمك لدي ناتك تعونك قالوا دجاج يا خالي رد فتلك أخوها حسن خرج كتلك يا ما بيوت دي ما خربوها قالوا معايا يا خليفة وعدي ولا في القول بكتل كلامك ونمسك الغرب شطاكي وطن فجلوش الجبالك قالوا لو وديت العبد يا دود انجب عوش لنم الهلاي قالوا تعالى يا عبد يا دود ما اسمه نجل المشوار قال يا سيدي انا قاعد موجود واجيب لك حاضر طيب ببيان شوف العبد من الفجارة وجند من العبد الثلاثين والنبي من عبيد الجلائل جات الفوق كم عالدب نبي لي اسواجها اللي الدب وطلعت نارة بخيتة كمان بتقول ما لك يا يقود قال لها سيد عطني جاز قلت روحي خلصة بالثلاثة لما تموت كمان سسوان حزاني بريدك خد الكلمة وتوكل يا عيني حول من الخياب وحاضر على خيمة حب وزيد كمان خمس الحجازي سلامة بيركب على ضيق الجيب كمان بدوم هو للقيامة ساحل وخاد الوابق انصان من حيام نفر لثلاثين كمان يوم واحد وثلاثين دخلوا نصور حسن الجلال خد الكلمة ويتوكل أتى على خيمة طرادين بتقرز عدد دليل سجعان أتى على خيمة حدادين بتطب حراب دليل ترسان أتى على خيمة سفرجية عم تقول يا جعان يا عشقان قامت على خيمة قالوا خيمة مين قالوا ده خيمة ستك الجد قم قال يا اختي يا دي مجانين لما دي حنا يطفاني سمعت القول والصدر بتفلي ريات الشريك هدومه العابي بدا يقول ياه داريني مسمسم وزال لما بنات العرب يحشقوني خطفوا الولد جنصات دخلوا سور الهلال ودى المكاتب الحسن قالوا أجرها زي محمر خليفة بناتي حسن قرى المكاتب سمعوا بالة القطات لما قال يا واد اضرب طبولي خلي حبيبي يجوني عشان يعرفوا لي وقعت حال وتسعة طبولي دقت العاشر قبل السلطان سرايا تحت سرايا من السجار وقع النوار جات الولد الفلبين عادي تعدى الغلكرابين فادي هم اسكن دبابين نسوى الشحن بدبابين وستة للموت جبتها لكن جات ولد النجوى قالت بخيل زي الحلاوة مخلينا للشجاوة للحرب وحمت المدان الساجح مرات وتوصيه عند الخال مات قبل الخال وعاتبني للختم هواك معلومة بيت الرجال الهلف ما لا تتوفي وعاتيات من بناتي يا عايدة يا أمو كل خال يا زايدة جرد على جيلي عند الخيل ما تقابل الخيل حتى حصاني وجيلك